ثقل هذه الرائحة، البنزين يعرفه أنه مخدر. أما إذا ثبت أن بعض إخواننا الكيميائيين لديه فحص دقيق عن البنزين فثبت عندهم أنه مسكر كثير كالخمر، هذه معلومات من فوائد معلومات سابقة، ونحشر البنزين في جملة الخمر المحرم. نعم شيخ، هذه أسئلة خاصة لك. واحد من الأخوة يقول: أبلغ الشيخ أني أحبه في الله فليدعو لي في الاستقامة والصلاح والسير على نهج السلف الصالح. أسأل الله عز وجل أن يوفق كل محب لنا لاتباع كتاب الله وحديث رسول الله وعلى منهج السلف الصالح. وهذا عكس الأول. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.